بان الخطا مما خطا يا جماعة، ما عاد بشي على العين مستر في ذبحة السن تقرب وطاعة، بما ذهب مبني على الظلم والجهل. شين على العين مستر في ذبحة السن تقرب وطاعة، بما ذهب مبني على الظلم والجو، بما ذهب كده بدبت تساعة، أصل العين فيهم من أزمان وعصار. قالوا علي مثل الولي بارتفاع في صحب موسى ولا نجيل مذكور، الرافض احذر تغرج طبعه، مهما بتسم حقد على الدين مضمور، متستر بالدين مرخيق نعاه في حب اهل البيت بل ما نهج الزور، في حب اهل البيت بل ما نهج الزور. كلامهم بسبها صار مشهور، لو وصفها بالغدر والشناعة، هي عائشة تشهد لها سورة النور، مما بدأت تقيا يسوق البضاعة، سب الصحابة يجعل الذنب مغفور. كم باكي يبكي عزيز وراها، شوفات اخوها اللي مكبل ومأسور، كم واحد بالقلب جاه النزاعة، صادف خوي إلا على الواجه مجرور، مذبوح ذبحا لعديم المناعة، مذبوح ذبحا لعديم المناعة. لا حول ولا قوة كما فارخ عصفور، لا حول ولا قوة كما فارخ عصفور. شين على العين مستور في ذبحة السن تقرب وطاعة، بما ذهب مبني على الظلم والجور، بما ذهب كده بدبت تساعة، أصل العين فيهم من أزمان وعصار. تلفازهم أعلن وحتى الإذاعة، حنا على سرائيل بركان نيثور، لعبة وكذبة فبركوها إشاعة، مع اليهود والنصارى لهم دور، مع اليهود والنصارى لهم دور. ويا كثر منه ضايعا بين خداعه، مغلوب نمرا بالخرافات مجبور، مخموس ما له لو قليل استطاعه، لهلا العمايم يجلب المال مقهور، لهلا العمايم يجلب المال مقهور. عند الملال ذلته وانخضاعه، مسكين هايب من بلاهم ومحقور، مسكين هايب من بلاهم ومحقور. عند المقابر يلتجون بضراعة، يدعون من لا يسمع الصوت مقبور، طافوا عليهم يطلبون الشفاعة، شرقا برب البيت وجحافي وفجور، واغلى العمايم اعلنوها صياعة، اللي تمتع بالنساوين ماجور. شوات والاسلام فقد بشعة، خزع بلات شفتها يوم عاشور، ضربا على الاجساد هذه بضاعة، والغرب يضحك من دهش صار مبهور. ابن سبق هذا نتاج ابتداعا، العامل والناصب صنع هبور، العامل والناصب صنع هبور، العامل والناصب صنع هبور.